مستمعينا، أولى زوايانا لليوم الزاوية السياسية، قراءة في فضاء السياسي. أكيد حديثنا اليوم عن الكيماوي وعودته إلى الواجهة وتداعيات إسقاط الطائرة الروسية، بالإضافة إلى التوغل التركي في الوحل السوري والموقف الكردي الانفصالي، وصولا إلى سوتشي وأثاره المستقبل. يتابعونا بعد الفاصل. مستمعينا، دعونا نرحب بضيفي لليوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مهند الظاهر. يسعد أوقاتك. مرحبا بك مدام مها، وتحية لكل مستمعي إذاعة أمواج. تحية لك وشكرا على الاستضافة. من أهل البيت حضرتك دكتور مهند. شكرا لك دكتور. نبدأ حديثنا يعني وإسرائيل بعدوان صاروخي جديد اليوم على سوريا، وسوريا تتصدى لها الأصيل المجرم يتدخل لصالح المجاميع الإرهابية بقصد رفع معنوياتها، تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية. ما الأهداف القريبة والبعيدة منها؟ هل هي عملية جث نبض واستكشاف لسلاح الدفاعات الجوية السوري، خصوصا أننا نرى الخوف الصهيوني من عدم الدخول إلى الأجواء السورية بطياراته، وإنما الاعتداء يتم من خارج الأجواء السورية؟ هذا الكلام جميل جدا. طبعا أنت قلت بأنه يبدو أنه العدو الصهيوني متخوف من دخول الأجواء السورية لطيرانه، ولذلك هو يلجأ إما إلى الصواريخ أو يلجأ أن يقطف من الأجواء اللبنانية أو أجواء من الجولان. وبالتالي أنا أعتقد بأنه الإسرائيلي يعلم تماما بأنه ما صرح به الدكتور فيصل المقداد منذ تقريبا حوالي بداية يعني في أعتقد في 2 الشهر الماضي، يعني ببدايات أو في 1 الشهر الماضي، عندما بدأ الموضوع تحدث عن موضوع التوغل التركي في عفرين وما شابه، أظن قال بأنه استعادة الدولة السورية والجيش العربي السوري استعادة قدرات الدفاعات الجوية واستعادة قوته، لذلك والسبب لذلك طبعا سيطرة الجيش العربي السوري على أكثر من موقع، آخرها كان أبو الظهور، ولين يكون آخرها تماما، ولكن آخر المطاف كان مطار أبو الظهور الذي ربما قد يتحول في الأسبوعين الثلاث أو الشهر القادم حتى للطيران الحربي وليس فقط المروحي. وبالتالي أعتقد بأنه الإسرائيلي الآن يعني الغاية منه كما قلت في حضرتك السؤال، أنه المؤكد يريد أن يدعم معنويا هذه الجماعات المسلحة، يريد أن يعطيها دفع معنوي يعني مقابل الخسارات التي تخسرها. وللعلم يعني يتضح تماما بأنه من يشاهد خريطة سيطرة الجيش العربي السوري في منطقة ريف إدلب، خلينا نحكي شوي بشكل يعني غير مفصل، يتضح تماما بأنه النصرة الآن مطوقة من 4 جهات في هذه المناطق. وبالتالي أظن بأنه يعني ستخلى المنطقة من الإرهابيين، لذلك الآن يدخل الأصيل بدلا من الوكيل، لأنه يعلم تماما بأنه الحرب محسومة في سوريا، وهذا يعني بأنه ثم جبهة للمقاومة هي جبهة حزب الله، جبهة جنوبية من لبنان، وبالتالي هو يتخوف من أن تمتد هذه الجبهة وتوصل يعني يكون الجيش العربي السوري أقل يعني انشغالا بالجبهات، وبالتالي يعني جبهة ستكون ساخنة في يوم من الأيام. يريد أن يصدر هو هذا التوتر الداخلي الذي لديه وهذا التخوف إلى الحدود، ويريد أن يقنع الرأي العام الصهيوني في الداخل، يعني مقصد الإسرائيلي هنا الرأي العام الصهيوني، يريد أن يقنعه بأنه ما زالت إسرائيل على تلك القوة وتستطيع أن تتخذ زمام مبادرة وإلى آخره. وأظن بأنه الدولة الآن يعني استطاعت أن تصد بعض من هذه الدفاع يعني بعض من هذه الهجمات، واستطاعت أن تصد هذه الهجمات، لكن في نفس الوقت نقول بأنه اعتداء سافر أولا وأخيرا، والموضوع يعني متعلق بأنه الجيش العربي السوري يحتم في سوتشي، يحتم في إدلب، يحتم. لماذا هذا التزامن في الاعتداء الصهيوني، خصوصا أنه جاء بعد زيارة مهمة لقيادة أمنية روسية عالية المستوى لإسرائيل منذ أيام؟ هل إسرائيل أيضا تريد المشاركة في الرد على روسيا والتنويه على وجودها في الأزمة السورية؟ يعني ربما يكون ذلك، وأعتقد بأنه يعني أشيع ولم يصرح به، بأنه تم تحديث للسيد الرئيس بشار الأسد، تحدث به مع السيد بوتين، وقال له المؤبلغ القيادات الإسرائيلية هناك الصهيونية المعتدية بأنه إذا تم أي استهداف فربما نحن نستهدف المطار يعني حتى بن غوريون أو أي مطار آخر يعني. وأظن بأنه هذا الكلام حتى لو كان من باب المبالغة لدى البعض وحتى أحيانا لدى الصديق تكون وربما تكون أحيانا لدى حتى العدو، وأظن بأنه هذا يعني يجعل الإسرائيلي متخوف حتى وإن كان هذا الكلام غير صحيح، يجعله متخوف ويريد أن يقول بأنه الحرب باتت الآن على يعني مفتوحة على يعني مسارات ربما تكون أكثر تعقيدا يدخل فيها الأسرى. نستطيع أن نربط ما حصل في إدلب، ربما نستطيع أن نربط ما حصل في إدلب من إسقاط لهذه الطائرة الروسية واستشهاد الطيار الروسي، هي تأخذ في ضمن السياق. وأما الإسرائيلي يريد أن يقول للروسي بأنه لا نقبل لكم أن تتدخلوا أكثر من ذلك في الحرب السورية، وكأن القرار يتعلق بالإسرائيلي وكأنه يمكن أن الروسي يشترى من قبل الإسرائيلي. لذلك لا أظن بأنه الإسرائيلي يعني جاد بهذا الموضوع، هو فقط يحاول أن يمرر هذا الاعتداء، ولعله يظن بأن الدولة السورية لن ترد في مكان ما. وأسطوانة الرد ما يقول يعني الرد في المكان والزمان المناسبين الذي يتبجح بها البعض ويقولون من باب السخرية، أنا أظن بأنه الرد الأساسي والحقيقي هو الرد في المعركة وفي الميدان. وأظن بأنه خسارة هذه الجماعات الإرهابية، خلينا نشوف نحن يعني في الفترة الأخيرة ما حصل الآن، يبدو أنه النصرة تختار مواقعها في إدلب، وأيضا تختار داعش، أيضا تختار مواقعها في ريف حماة وفي ريف إدلب حتى أيضا وفي ريف حلب. وأظن بأنه الانهيار السريع لهذه الجماعات الإرهابية يجعل الأمريكي والإسرائيلي يتخوفون من أي تقدم للجيش العربي السوري أكثر من ذلك. وبالتالي يتوضح بأنه أيضا يعني المسار الحل في سوتشي الذي يعني ربما أسس لخطوة أولى تجعل من هذا السوتشي يعني تجعل منه دمشق واحد ودمشق اثنين، وربما يكون منه جولات. سنتحدث عن سوتشي من خلال حديثنا، ولكن دعنا ننتقل معك دكتور إلى الملف الكيماوي الذي عاد من جديد إلى الواجهة. أمريكا سياسيا وميدانيا مصابة بهستيريا وضياع وتخبط تصعيد. الملف الكيماوي من جديد وإعادته إلى الواجهة ليس عملا عبثيا، يعني سياسيا بدءا من مجلس الأمن وتهديدات ترامب بذريعة الكيماوي، يعني برأيك هل بدأت أمريكا تشعر بالهزيمة أو انتصار الحلفاء، وهو ما لا يمكن أن تقبل به؟ يعني طبعا مؤكد بأنه تعلم تماما بأنه مجرد اتخاذ القرار في سوريا لختم المعركة في إدلب ولعدم قبول الدخول التركي إلى سوريا وعفرين، وتوضح تماما بأنه يعني الأخوة الكرد في عفرين هنا يرفعون يعني شعارات تتعلق بأنه الشعب السوري واحد، والتصريحات الأخيرة بعد هذا الاعتداء للقيادات الكردية بأنه نحن جزء من سوريا، نحن جزء من الدولة السورية، لا نريد الانفصال، وهذا السلاح هو سلاح للدولة السورية ويجب أن يعود إليها. يتوضح تماما بأنه المخطط الأمريكي لتعقيد المشهد ما يريده الأمريكي هنا. لذلك الآن نغمة الكيماوي جاءت يعني بهذا الشكل. يعني مثلا نعلم تماما بأنه بداية الكيماوي كانت في عام 2013 عندما اتهم الجيش العربي السوري بإطلاق الكيماوي وتحديدا غاز السارين في منطقة الغوطة. وأنا شرحت لأكثر من مرة بأنه الموضوع كان مفرغ، وقد كتب في ذلك سايمور هيرش كتاب هو شماعة يعني الكذب دكتور، خصوصا بعد وصف المندوب الروسي لأمريكا بأنها جبال الكذب، وبعدها نفى وزير الدفاع الأمريكي لوجود أدلة أو استخدام للسلاح الكيماوي من قبل الحكومة السورية. طبعا ويتزامن ذلك مع أمرين تقريبا بنهايات بدايات العام الحالي ونهايات العام الحالي الماضي 2017، يعني تقريبا بحوالي منتصف الشهر الأخير وبدايات يعني عندما سمعنا عن العقيدة أو العقيدة الدفاعية في بداية هذا العام، وسمعنا عن استراتيجية الأمن القومي، وهاتين يعني الأمرين كانوا يتعلقان بأنه ثمة قوى يعني سموها ضالة أو مارقة، دول مارقة هي التي تريد أن تغير العالم على هذا الشكل. فيبدو أن الأمريكي يتحسس بأنه الروسي والصيني يعني يتعملقان على حساب الحرب السورية، أو بمعنى بما في معناه بمعنى يعني جعلت منهم الحرب السورية يفكران بتأسيس نظام عالمي جديد ونظام متعدد الحصية. إذن لابد من الأمريكي من ذريعة، وهذه الذريعة هي ذريعة واهية. حتى تصريحات جيمس ماتيس وزير الدفاع عندما قال أنه لا أدلة على استخدام غاز السارين من قبل الدولة السورية، ولكن يقول بأنه استخدمت غاز الكلور، يعني حق أريد به باطل. وواضح تماما بأن استراتيجية الأمن القومي هذه التي رسمت منذ عام 47 حتى هذا الوقت الغاية منها أولا وأخيرا أمركت العالم، ولا يمكن للأمريكي أن يخرج من سوريا دون حصة دون وبخسارة. وواضح تماما أنه يشعر بهذه الخسارة بحساب الروسي بحساب بريكس بحساب شنغهاي، أنه عالم جديد سيتشكل. إذا لابد له من استنزاف الدولة السورية. وأنا قلت دائما وأقول بأنه غاية الحرب في سوريا هي كانت مشروع التقسيم، فقط مشروع التقسيم، خلق مشروع تقسيم آخر على شكل يعني اجتماعي على شكل عرقي قومي بين كردي وعربي. وبالتالي الآن يعلم تماما بأنه بعد أن تخلى عن الكردي وبعد أن ورث التركي في الدخول لسوريا، واضح تماما بأنه يخسر حتى حلفائه الذين يعني هم نقيضين ولكنهم بنفس الوقت حلفاء. ومن يستطيع أن يلعب هذه اللعبة هو أن الأمريكي يتحسس بأن تركيا تحديدا هنا، وهذا كلام هام أريد أن أقول، بأن تركيا تتجه باتجاه أوراسيا وتتجه باتجاه يعني أن تنفك عن الناتو، تنفصل عن الناتو في يوم من الأيام، يتخوف من ذلك. لذلك الآن هو يعقد هذا المشهد ويريد أن يغري تركيا بأنه ثمة منطقة آمنة، منطقة عازلة وهو إلى آخر منطقة. إذا يريد تعقيد المشهد يفتح باب الصراع. ونحن أيضا اعتدنا دكتور أن يعني كل حوار أو نصر أو تقدم للجيش على الأرض يرافقه ملف يشغله الكيماوي حقوق الإنسان. أي شيء يمكن أن يحمل الحكومة السورية المسؤولية. نعم دكتور، يعني دعونا نتحدث أيضا عن يعني ونعود إلى سوتشي، هذا المؤتمر الناجح الذي حقق خرقا دبلوماسيا كبيرا في حل الأزمة السورية. هل يمكن أن نقول أن قطار سوتشي انطلق وأن الحلف المعادي فقد الكثير من أوراقه وخياراته في ملف الأزمة السورية؟ يعني هذا الكلام الصحيح، ونعم لقد نجح سوتشي رغم كل ما يقال رغم كل ما يشاع، لكن أنا رغم كل التعقيدات والتأخير نعم والعرقلة وأكثر من ذلك. يعني أنا بزيدك بالشعر بيت، يعني حتى أنه في اليوم التالي في مؤتمر سوتشي رغم مقاطعة ما جماعة التركية يعني الجيش الحر وجماعة الائتلاف وغيرهم، رغم كل هذه المقاطعة وإلى أخره، كنت أسمع يعني في اليوم التالي أقرأ على أحد الشاشات شاشات محور المقاومة يقولون فيها بأنه هيئة وفد الرياض وهيئة التفاوض العليا يعني اللي هو وفد الرياض هو يقبل من مخرجات سوتشي. ويتوضح تماما بأنه البنود 12 التي خرج بها يعني مؤكد بأنه يعني هي في مصلحة الدولة السورية. وواضح تماما بأنه الروسي جاد 100% بأن يسحب البساط من تحت التركي ويسحب التركي الكردي والتركي إلى سوتشي، وقد كان حاضر التركي وقد كان حاضر الكردي بصفات فردية وليس بصفات رسمية وجماعية، ولكن في نفس الوقت يتوضح تماما بأنه الروسي الآن يلعبها دبلوماسيا بشكل جيد مع السوري الذي أسس لحل بداية الحل وافق عليه حتى المعارضون، يعني حتى المعارضون وافقوا على على المقررات سوتشي. وأنا بحكي لك من جوا الاجتماع اللي حكوا لنا اللي كانوا موجودين هنا، حكوا لنا بالحفل الواحد أنه حتى هيثم مناع كان يقول بأنه رئيسكم هو رئيسي وأنا إلى آخر ما هناك، وهو الأشد يعني والأعفى في هذا الموضوع. لذلك أنا أظن بأنه أسس سوتشي لبداية حوار، هذا الحوار ربما سينعكس في السنة وسنراه ينعكس في جنيف إن لم يكن اليوم فغدا، إن لم يكن في الجولة القادمة أعتقد في الجولات القادمة، لأنه هنا سننتهي من موضوع الانتقال السياسي. سوتشي سيؤسس لفكرة يعني إلغاء فكرة الانتقال السياسي بالشكل الذي يريده الأمريكي بحد من صلاحيات الرئيس وإلى آخر ما هنالك. وواضح تماما بأنه هذا المشروع قد بدأ، ربما نسمع ربما فيما بعد بمشت واحد حوار وطني سوري يجمع الأطراف السورية حتى المعارضة وتجعلهم يدخلون. يعني سوتشي كان يؤسس بأن يدخل المعارض يجلس المعارض على طاولة حوار وفيما بعد سيدخل إلى سوريا، وهنا يؤسس لحل سياسي ربما ليس من المصلحة الإسرائيلي ولا الأمريكي. لذلك نرى هذه الأجامات الإسرائيلية يعني تحاول أن تؤثر على مسار الحل في سوريا، على مسار الميدان في سوريا. وبالتالي إذا سوتشي هو خطوة ناجحة يعني خطوة الألف ميل بدأنا الخطوة وأعتقد بأننا سنكمل إن شاء الله. إن شاء الله. يعني دكتور بعد البيان الختامي في سوتشي على صعيد السياسة، ما الذي سيتغير من قبل سوتشي إلى ما بعد سوتشي؟ وبرأيك هل فهم الغرب بأن مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي يعني إجهاض آخر الآمال في العدوان على سوريا رغم المحاولات البائسة والقوة التي عمل بها الغرب لمنع المؤتمر وتعطيله وإفشاله؟ يعني طبعا الغرب لم يعني لم ينجح الأمريكي والغرب بشكل عام، الأوروبي طبعا، الفرنسي شفنا، ومواقف البريطاني شفنا أنه معارض ويريد أن يعطل، لكن أولا وأخيرا يعني نجح الانعقاد المؤتمر، تأخر قليلا لكن نجح بمقررات وخرج بأغلبية وطرح هذا البيان إلى آخره. فتوضح لكن يعني توضح بأنه الحل بدأ، لكن أنا أعتقد بأنه الأمريكي يعني لا نقول أنه آخر الأوراق، لأنه حقيقة الأمريكي دائما يفاجئنا عندما يرتجل بالسياسة، ويتوضح تماما بأنه باتت الآن قراراته ارتجالية. عندما يرتجل بالسياسة يعني ربما أحيانا يعني يخطئ كثيرا، لكن بنفس الوقت هو يعني الآن نغمة السماوي التي عادت من عام 2013 وسمعناها بخان شيخون، والآن نسمعها في الغوطة ونسمع في كذا محل. لذلك الآن أنا أظن بأنه دائما لدى الأمريكي ملفات معرقلة، لكن الذي يجب أن نبني عليه هو مدى قدرة الجيش العربي السوري على حسم المعركة في أسرع وقت في منطقة إدلب، وبالتالي الخلاص من أكبر تنظيم إرهابي ألا وهو النصرة. وبالتالي أنا أعتقد بأنه بس خلصت النصرة يمكن نحن نشاهد أنه كل الجماعات المسلحة الإرهابية ستنهار بعد النصرة، لأنه أكبر دعم وأكبر تسليح وتمويل وأقوى هو النصرة بعد داعش. وأظن أيضا بأنه الأمريكي يعني ربما يخلق يعني ما يحصل في عفرين، أظن لأنه يجعل الورقة الاحتياط، شوف ما يراد من عفرين ليس فقط دخول التركي واحتلاله وقطع طريق المغرب، كل هذا الكلام نحن حكينا، لكن أنا أظن بأنه يريد أن يخلق بئر صراع جديدة تستمر لأشهر، لسنة، لسنتين إلى آخر مرة، ولكن يريد منها هذه بئر الصراع أن تكون بئر التوتر. وثم تفارق هنا بين بئر الصراع، يعني هي بئر الاقتتال، لكن بئر التوتر هي مفتوحة لأن تدول هذه القضية وتصبح تماما كالقضية الفلسطينية، منطقة يحتلها التركي وتعود قصة لواء اسكندرون وقصة الجولان، ومنطقة يفتح فيها صراع مع الكردي مع السوري والكردي السوري، وبالتالي أيضا هناك يصبح الصراع أيضا تركي روسي، لأنه يعتبر هنا التركي بأنه الروسي خانه، وكردي روسي أيضا يعتبر الكردي أيضا بأن الروسي خانه. إذن هي بؤر التوتر يمكن أن تفتح لي أمد بعيد، يمكن أن يجعل منها قصة، لكن أظن بأنه الموقف الكردي الآن، الشعب الكردي أعتقد بأنه بمصلحتنا إن شاء الله، وأعتقد بأننا سنفوت الفرصة على الأمريكي. نعم دكتور ديمستورا، اليوم يستجدي مكانا لهيئة المفاوضات عن إمكانية إيجاد مكان لها ومشاركتها في لجنة سوتشي الدستورية، ما تعليقك؟ يعني طبعا في جنيف واحد كنا نستجدي أن يسمع وجهة نظرنا الغرب والعالم ككل، حتى بعض المواطنين السوريين كنا نستجدي ونقول لهم بأننا ونبرر لهم دائما وندافع عن أنفسنا ونقول لهم، نريد أن نقول لهم بأن هذا المؤتمر يدعو إلى الحل، إلى انتقال سياسي، هذا الانتقال السياسي سوف يؤدي إلى خراب الدولة، لأنه تريد ما يراد منه هو فراغ سياسي في سوريا يجعل من سوريا دولة فاشلة مستقلة على شكل ما حصل في الصومال وما يحصل في ليبيا. لكن بنفس الوقت الآن بعد جنيف 2 بعد تحرير القصير بعض المناطق السورية توضح بأن الجيش السوري هو أقوى والدولة السورية أقوى، فشاهدنا السيد وليد المعلم يرفع أصبعه في وجه كيري ويقول له اسمع يا سيد كيري، وينبهه بوجه الآمر الناهي. لكن الآن بعد تحرير حلب، بعد تحرير طبعا بعد تحرير حمص، بعد تحرير حلب، بعد تحرير دير الزور، البوكمال، تدمر الآن في حلب، يتوضح بأن الدولة السورية أقوى من ذي قبل. لذلك كان رأي الدكتور بشار الجعفري بأن هذه المبادرة الورقة الخمسة الأمريكية لا يعني لا تساوي ثمن الحبر الذي كتب بها. وأنا أظن هنا بأنه طالما أن ديمستورا الآن يستجدي لهؤلاء، وأنا قلت قبل قليل وقلت بأن هيئة الرياض وفد الرياض هيئة التفاوض العليا تريد بنفسها موضع قدم من خلال قبولها بمخرجات سوتشي، إذن واضح تماما بأن الغرب يقلل الدعم عن هذه الجماعات الإرهابية المسلحة لأنه ذات مرهقا ماديا حتى على الدول التي تدعمها مثل السعودية، مثل قطر، مثل حتى تركيا. وأظن بأنه الآن فوت الفرصة الروسي والسوري، فوت الفرصة مع الإيراني طبعا، فوت الفرصة على الأمريكي بإمكانية مشاغلة الدولة السورية بهذا الموضوع وواضح تماما بأنه طالما أنه أسس للحل يعتقد هناك بأنه القتال سيفوتنا. وأظن بأنه هنا هيئة التفاوض تريد بنفسها مقعد ونحن لم نعد نسمع دين الصوري بصفة الأمر الناهي. أنا قلت سابقا هو ليس بالوسيط، ليس بالنسر، هو طرف في أطراف النزاع، هو مع هؤلاء الإرهابيين وأراد أن يخرج مع 900 مسلح من حلب في يوم من الأيام. إذا واضح تماما بأنه يبحث لهم عن موطئ قدم، بأنه واضح تماما أنه الحل ليس في مصعد هذا الوفد الذي يسمى التفاوض. نعم، إسقاط الطائرة الروسية بلا شك أمر خطير جدا، وكان الروس قد حذروا من امتلاك المجاميع الإرهابية للصواريخ المحمولة المضادة للطائرات. هل هذا كباش علني بين أمريكا وروسيا وإشارة أمريكية مباشرة؟ هل تريد أمريكا المفاوضات مع روسيا بواسطة الصواريخ؟ يعني ربما تحول هون صراع، يعني بكل صراحة نحكيه، يعني طبعا نحن نستذكر هون الحرب الأفغانية السوفيتية في تلك الوقت أو الحرب الأمريكية السوفيتية في أفغانستان بواسطة البروكسي، يعني هي اللي كانت جماعة طالبان في تلك الفترة. وواضح تماما بأنه كان الصراع يعني في ذلك الوقت يعني صراع عادي، لم يتحول إلى شكل آخر إلا عندما سلح الأمريكي صلح جماعة طالبان بصواريخ سنجر، فبالتالي كانت المواجهة تقريبا شبه مباشرة. وأنا أظن الآن يعني تسليح المجاميع الإرهابية بهذا النوع من الصواريخ، وقد صرح يعني في يوم من الأيام أعتقد أوباما بأنه إمكانية تسليحها بهذه الصواريخ، مع أنه كان هناك رفض شديد حتى من الإدارة الأمريكية بالتسليح بهذا الشكل. وأظن هنا بأنه الأمريكي يعلم تمام بأنه يخسر كل أوراقه، لذلك الآن بات يعني بات الصراع عالميا وبات الكباش عالميا. ويريد الأمريكي هنا أن يقول للروسي بأنه لن أسمح لك بأن تنتصر في هذه الحرب في سوريا وتسيطر على كامل سوريا، أنا أريد حصة. لذلك كانت قرارات الأمريكي حتى من أكثر من شهر، يعني كانت قراره بتشكيل هذا الجيش، إذا بتقرأي مثلا فورين بوليسي تحدثت في هذا المجال أو فورين أفير زي ما أذكر، لكن أعتقد فورين بوليسي قالت بالحرف الواحد بأنه تشكيل هذا الجيش الذي قوامه 30,000 ومعظمهم منقسم هو جزء من اقتسام هذه الجغرافيا لمصلحة الأمريكي الذي لا يريد، طبعا أنا هنا أحلل، لا يريد أن تتصل العراق بسوريا وتصبح العراق هي جزء من محور المقاومة، وبالتالي يصبح الخط إيران العراق سوريا لبنان، وبالتالي هنا يشكل خطر على كل المصالح الأمريكية والإسرائيلية التي واضح تماما بأنه ما محور المقاومة الآن أقوى من ذي قبل، وواضح تماما بعد 7 سنوات حرب الدولة السورية هي أقوى من ذي قبل. وأعتقد بأنه هنا يريد يقول للروسي أيضا بأنه أنا أريد أن أكون جزء من الحل وأريد أن لي حصة في هذه المنطقة. ما هي خطوط طاقة تمر ثم لا ندري، ننتظر نحن القادم من الأيام. نعم، سؤالي الأخير لحضرتك دكتور، يعني وننتقل معكم من سوتشي إلى عفرين، مجازر ترتكبها تركيا، خسائر كبيرة لها، 2 أسبوع من الاعتداء التركي والنتائج تقريبا لا شيء، مجازر وقصف عشوائي، برأيك هل بدأت تركيا تغوص في الوحل السوري؟ لماذا حتى الآن نرى تعنت الفصائل الكردية في السماح وإعادة المواقع للجيش السوري؟ وما هو مستقبل الشمال السوري في ظل وجود القوات الأمريكية حاليا في منبج؟ هل هو خلط أوراق أم أننا سنرى صداما أمريكيا تركيا في المستقبل القريب؟ يعني من يعتقد أن التركي دخل إلى يعني الأراضي السورية وحاول احتلال عفرين وهذه المنطقة بدون رأي الأمريكي بيكون مخطئ. ومن يعتقد بأن التركي هو على خلاف كبير مع الأمريكي بيكون مخطئ. لا، التركي على خلاف، لكن هذا الخلاف صغير جدا. دليل على ذلك، أولا التركي هو جزء من محور الحلف الأطلسي. والكردي أيضا هو حليف كما التركي للأمريكي، ولكن يعني تقول أحدى المراكز الأبحاث الغربية جراند ستراتيجي يمكن بالحرف، يعني تقول بأنه كانت مكافأة أن يقدم الأكراد لقمة سائغة للتركي مكافأة له على ما فعله في الحرب في سوريا. وأنا أظن بأنه هذه المكافأة قد بلعت الطعم هنا من الأمريكي تحديدا قبل حتى أن يبلع الطعم من الروس، لأنه دخل الوحل السوري وبالتالي هنا ورطه الأمريكي بهذه الحرب مع الكردي. ويتوضح تماما بأن الكردي مشروعه أولا وأخيرا هو مشروع انفصال، رغم كل التصريحات أنت تتحدثين هناك تعنت للأتراك في هذا الموضوع. وأنا يعني كنت على حوار مع أكثر من قناة كردية وعلى مع أكثر من شخص كردي من القيادات الكردية، وكنا نقول بالحرف الواحد طالما أنكم أنتم تطلبون من الجيش العربي السوري أن يدخل إلى الأراضي السورية يجب أن يرفع أولا فيها العلم السوري، صحيح، تسلم الأمن فيها الدولة السورية أقل الإيمان هذا شيء. لذلك الآن أنتم طالما أنكم متعنتون بهذا الشكل وأنتم في معركة غير متكافئة. لازم كل ينتبه أن المعركة غير متكافئة. السلاح التركي هو السلاح الثاني أو الجيش الثاني، الجيش التركي الجيش الثاني في الناتو. وبالتالي أنتم لا توازن. فهل تعتقدون بأنكم بحرب العصابات تستطيعون قهر الجيوش الجيش التركي؟ أنا أراهن بأنهم يستطيعون، ولكن بشرط أن يؤمن لهم هذا الدعم. هل سيقبل الأمريكي أن يدعم الكردي على حساب التركي أم العكس؟ أنا لا أظن، لأن أنا قلت قبل قليل ما يريده الأمريكي بؤر الصراع تستمر كما يريد في سوريا، أن يبقى الإرهاب في سوريا ولا تربح الدولة السورية ولا يربح الإرهاب، ويبقى هذا الصراع مستدام مستمر. توازن نسميه توازن يعني قلق نسميه بالفيزياء توازن قلق. أنا الآن أقول بأنه ما يريده الأمريكي هو بؤر الصراع وبؤر التوتر كما قلت قبل قليل. إذن المستقبل الشمال السوري هو مرهون أولا وأخيرا بمقدار ما يتجاوب الأخوة الكرد في تلك المنطقة ويتعاونون مع الجيش السوري مع الدولة السورية، أو بمقدار ما يستطيع الجيش العربي السوري أن يحرر إدلب في أسرع وقت. وأظن بأنه الأشهر القادمة هي يعني تحرير إدلب، لذلك سيصبح من السهل جدا حينها من السهل جدا تدخل الجيش العربي السوري عندما يكون هناك فعلا أرضية شعبية، رغم أن الأخوة الكرد في الداخل يعني في عفرين تحديدا يريدون تدخل الجيش العربي السوري، إلا أن القيادات لا زالت إلى الآن تراهن على أن الأمريكي يمكن أن يساعدها، وواضح تمام بأنه لن يساعدها أبدا. نعم بلا شك دكتور، أحداث ساخنة تمر على الوطن ومرحلة صعبة. هنا أستذكر مقولة الكاتب مارك توين قبل قرن ونصف واليوم تستحق الإعادة، قال لقد عاشت دمشق كل ما حدث على وجه الأرض وما زالت تحيا. نعم بالفعل دمشق عصية على الإرهاب وسننتصر به عزيمة وهمة جيشنا البطل. بدي أشكرك اليوم دكتور الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مهند الظاهر، يعطيك ألف عافية. شكرا لك وشكرا على هذه الخاتمة الجميلة. دمشق ستبقى وسوريا ستبقى، سوريا سرة العالم ومركز العالم، وبإذن الله ستبقى وستكون أفضل من أول بإذن الله. شكرا لك، تحية لك دكتور. معكم مستمعينا بفقراتنا، وهلأ دور الزاوية الرياضية.